بكل ما رأيت في الحكم في التفريق بين أستاذ الجامعة المدعو نصر حامد أبو زيد وزوجته. أنا سمعت الموضوع ده طشاش كده يعني ما أو طرطيش أو على الهامش زي ما أي تعبير أنت بتعبره عبره. أنا مش من عادتي إن أنا بقرأ الجرائد المحلية ولا بجيبها ولا بصدقها. ده رأيي كده. فقالوا لي إن في خبر اتنشر في الجريدة إن في رجل اللي هو اللي بيقولوا عليه ده مش عايزين نقول رجل إن في سافل من الكلب عقور من الكلاب اللي بتنبح على الإسلام كل يوم طلع وبدأ يطعن في الإسلام وفي تعاليم الإسلام وما إلى هذا. وصدرت فتوى وقرار من محكمة حكم محكمة بالتفريق بينه وبين زوجاته. ويمكن ما بسأل بقول لهم طيب وأهل العلم كان رأيهم إيه؟ قالوا لي المفتي قال بدامة المحكمة قالت يبقى خلاص. وافرض المحكمة ما قالتش ما تقول لنا رأيك أنت، أمال أنت بتعمل إيه؟ أمال مين اللي هيقول رأيه في الحاجات اللي زي دي يعني؟ فللأسف أنا ما أعرفش تفاصيل الأمر إيه، لكن هي دي المسألة اللي أنا علمتها. فإن كان ده فعلا حق وهو يطعن في الإسلام وفي تعاليم الإسلام فهم لا شك فيه أنه مرتد، أنه مرتد بتطبق عليه أحكام الردة. ومن ضمن أحكام الردة أنه ينبغي أن يفرق بينه وبين زوجته. لكن الشيء الغريب العجيب أن أنا سمعت أن زوجته غير قبل لهذا القرار، يعني بتقول لا ما حدش يفرق بيني وبين زوجي أنا متمسكة به. فإن كان الأمر كذلك فقد ثبتت أيضا ردتها، لمعنى هذا أنها توافق على مقال وتميل في هواء. لكن إلى ده اللي أنا سمعته وده اللي أنا قلته يعني إن كان. لكن ياريت الجريدة اللي كتب فيها الكلام ده والمسوغات الحكم إيه والأمور إيه، ياريت أي حد يبقى يجيب لنا الورقة نشوفها إن شاء الله تعالى. لكن يا ابني ما هو ما احنا لسه بنقول وهنقعد نقول لحد ما نموت. الإسلام له الله، اللي بيطعن في الإسلام بيزمروله ويطبلوله ويقولوا عليه صاحب فكر ولازم يديله حرية الرأي، واللي بيدافع عن الإسلام بيجعلوه متطرف ولازم تقطع لسانه. فانقلبت يا ابني الموازين. أما طلع الكلب اللي اسمه سلمان رشدي نبح على الإسلام، والله بأذني رأسي سمعت رئيس الدولة بيقول كده بالحق بالحق لما بيقولوا إن إيران أخضرت دمه. فقال لا لا لا ده شغل إراقة الدم والجزارة ده احنا منحبوش نشوف. قال ايه ونناقشه. قال لا طب امال جيت خدتني انا ورمتني في المعتقل 7 أشهر ما ناقشتنيش ليه يعني؟ بقى ده راح سب الله ورسوله وسب النبي وسب الاسلام قلت نناقشه. طب ما بتناقشناش احنا ليه يعني؟ كنا احنا بندعو للاسلام ولا نقاش معنا، واللي بيسب الاسلام بيطالبوا انه نناقشه. شوف الهبل اللي احنا فيه، شوف الضلال البين اللي احنا وصلنا له. دي مصيبه والله يعني مش عارف اقول فيها ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل. فخلاص انقلبت الموازين، واي كلب النهارده بينبح الاسلام عارف ان هو ليه الحريه الكامله فما ينبحش ليه، واي واحد هيدافع عن الاسلام عارف ان له وال فاهم انت طبعا. فمنها هقول ايه؟ لنا الله لنا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل.